حصل نزاع وحصل خير ما يجوز يتصرفوا ولا ياخذوا حتى يقطعوا نفكيه. إيجاب بيت عليك العشرين يقول شريت هذا بس غير هذا ما يجوز تأخذ بس سبب. نعم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيعتين في بيعة. بعض العلماء جعل من صور بيعتين في بيعة مثل هذا، عنده سيارتين، واحدة كان لك ذي بعشرين وهذه بثلاثين، اللي تبي أبيعها عليه هذه بعشرين وهذه بثلاثين، تبو شريت ومشيت ما عين تين اللي تبي أن تخدم ثلاثين ولا تخدم عشرين، قالوا ما يصح البيع ولو هم بين القيمة، لكنك بس ما يصح لأنك ما بين تين اللي أنت عزمت أنك تأخذها، أنت تخدم عشرين ما يجوز تفرع حتى تعين هذه، فإن ذا هذه بيعتين في بيعة بين لك القيمة هذه والقيمة هذه، هو بين القيمة لك وأنت تروح وتأخذ سيارة، لابد تتفق على أنك عزمت على ذي ولا على هذا. فجاء بعض العلماء من صور الذي نهى عنها النبي بيعت في بيعة، جعل هذه من صور يعني. وينعقد البيع بإيجاب وقبول بفتح القاف وحكي ضمها. نعم قبول أو قبول. نعم. بعده أي بعد الإيجاب. بعد الإيجاب. نعم. فيقول البائع بعتك أو ملكتك أو نحوه بكذا. نعم على هذا مثل مسائل البيع والشراء والمعاملات ما يشترط لفظ معين، هم مثل العبادات، العبادات لابد أن تقيد بألفاظ الرسول اللي قال الرسول نقول. أما المعاملات اللي بين الناس هذا حسب اصطلاحها، إذا فهم المعنى يكفي على أي لفظ وبأي عبارة وبأي لغة من اللغات، لكن العبادات لا تتقيد بتقييد النبي. لأن تكبير الصلاة لازم تقول عند افتتاح الله أكبر، ما تجيب على كيفك ولا بأي لغة من اللغات، لا، أو تقول الله الأعظم أو الله العظيم، الله أكبر، هذا العبادات تتقيد بألفاظ الرسول. أما المعاملات بيع وشراء ولا قرض ولا كذا اللي أنتم تتعارفون عليه هذا كافي، تتكلموا باللغة العربية ولا بغير العربية ولا بالعربية لكن لكم اصطلاحا هالسوق له اصطلاح معروف، هذا لا بأس به، بأي شيء اصطلاح مفهوم بينهم فائز. يونس ألف عدي ولد قالوا لي في أيام زاد كيفاش نطوفيه ولا كيفاش نخلص عليه ولا كيفاش ندير فيه. عندي ولد، ولد صغير، ولد صغير كم عمره؟ عارين ها ثلاث أيام، ها ثلاث أيام قالوا نهار زوج ثلاث أيام زاد خرج رأيك خرجت من السبيطار وأنا رايح مسافر لمزاير، كيفاش نخلص عليه كيفاش نطوفيه ولا كيفاش هو مولوده؟ ايه مولود احنا ما نولده تطوفه يعني كاسك تطوفه او كذا انا انطوفه؟ لا ما لبس بيه هذا لا يعقل ولا ما هو بلازم وين طفت بهم لا بأس، لكن ما نولده ومر؟ لا لا يرحم والديه. ويقول ويقول المشتري ابتعت او قبلت ونحن. ابتعت او قبلت او اشتريت أو أي لغة مفهومة بينهما باب كل واحد فاهم المقصود صاحبه هذا لا بأس به. نعم. ويصح القبول أيضا قبله لأنه لغة العرب مختلفة، حد يسمى مثلا شريت ولو باع يقول شريت، مثل قوله تعالى وشروه بثمن بخس دراهم باعوه وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين أي باعوه بدراهم معدودة، فاللغات تختلف، بعضهم يقول مثلا بدل ما يقول بعته يقول مثلا اشتريته أو شريته أو ابتعته أو بعته، الألفاظ هذه تختلف بلهجات العرب وكلها جائزة، المقصود أن تكون مفهومة بين الطرفين هذا أهم شيء. ويصح القبول أيضا قبله أي قبل الإيجاب بلفظ نعم بزمن يسير أو بلفظ الاستفهام أتبيع بكذا فيقول نعم نعم نعم. ويصح القبول أيضا قبله أي قبل الإيجاب بلفظ أمر نعم أو ماض مجرد عن استفهام نعم. ونحوه بيعه بيعه بعشرة قال بعته بعشرة خلاص يكفي، بيعه بخمسة بيعه علي بخمسة قال بعته بخمسة خلاص تم، أو ماض أو شريته شريته بعشرة قال نصيبك خلاص تم البيع حصل الإجابة والقبول، سواء ابتدى صاحب السلعة أو المشتري ابتدى وقال شريت منك هالكتاب بعشرة، قال بعتك إياه، أو قال كم هالكتاب، قال بعشرة، قال شريت، كل واحد. المهم مفهوم بينهما. فإن كان استفهام فلابد أتبيعه بعشرة، فإذا قال نعم أبيعه بعشرة قال شريت، لابد أن يقول بعد ذلك شريت لونه، بل أول استفسار، استفسار ما حزم على شيء. نعم. أو ماض مجرد، أو ماض مجرد عن استفهام ونحوه، لأن المعنى حاصل به. لأن المعنى حاصل فما فهم بين المتعاقدين يكفي. نعم. أو ماض مجرد عن استفهام. أي. إذن كيف يكون استفهام؟ يعني مفهوم النحو. أي يقول مجرد عنه صار استفهام أتبيعه بعشرة. اسمه مضارع. ها؟ قال أو ماض. أي. نعم أبعته بعشرة. أخذته أخذه بعشرة. فهذا إذا حصل فيه استفهام لابد أنه يقول نعم، يعني الاستفهام ينتظر منه جواب، قال نعم فيقول بعتك عليه، بعته بعشرة، نعم بعته، إذا قال نعم بعته لابد يقول بعته، لابد أنه يفهم منه الإجابة نعم. ويصح القبول متراخيا عنه، أي عن الإجاب، ما دام في مجلسه، لأن حالة المجلس كحالة العقد. ويصح القبول متراخيا عنه، أي عن الإيجاب، ما دام في المجلس هو يصح متراخي، قال تبيعه بعشرة، أو قال بيعته، أو قال هذا الكتاب مثلا بعشرة، ما رد عليه، فكر له شوي وبعدين قال ما يخالف شرط، هذا يصح. ما هو لازم من حيث يقوله يجاوبوا على طول، ما دام بالمجلس فهذا جائز ولو تأخر، لكن لو خرج للدكان الثاني ورجع ما يكفي يقبل أول قرط بعشرة، لو بغى يقول لها الحين ما نبيعه ولا بيت عشرة من حقه يقول هذا، كانت تبقى للي تبيعه عليه تبع عشرة، قال يعني لو أخذته المجلس ما يفعله، لكن أنت رحت وجيت خلاص انتهى، إذا تفرقوا من المجلس ينتهي الخيار وينتهي العقد. ما دام في مجلسه، لأن حالة المجلس كحالة العقد، فإن تشاغل بما يقطعه عرفا أو انقضى المجلس قبل القبول بطل. نعم، إذا انقضى المجلس تفارقوا أو اشتغلوا بغيره، مثلا عندك مثلا كم هو بكتاب القاموس، كان بثلاثين ريال، قال لا بخمسة وعشرين وكذا، لا بثلاثين كذا، انتهى. طيب كم هو به المغني، كم هو به البخاري، كم هو به كذا، ونسي ذاك اتركه، ثم بعدين رجع يبيه، قال قل لا تشغلت بما يقطع، راح الكلام عن الحين نتكلم الغير، القاموس سمته بالأول وكلمتك وانتهينا منه، الحين احنا اشتغلنا بكتب ثانية غير هذا، الآن من جديد تساوت له، ما تلزمه بالشرع، انت قلت لي بثلاثين تو، قال ما اخذت ما قبلت، ورحت تدور كتاب غيره، دور كتاب ثاني، لو قلت قبلت فانا صحيح. نعم. لانهما صار معرضين، لانهما صار معرضين عن البيع. نعم، ما عرض كل واحدة عن البيع، هذا سامها كتاب ولا اتفقوا عليه، وراح يساموا بكتاب ثاني اعرضوا عن هذا. نعم. او خرج وراح لدكان ثاني يدور يبحث ثم رجع عليه، خروجك عنه وتفرقك من المجلس اعرضت عنه. نعم. وإن خالف القبول الإجابة لم ينعقد. نعم نعم، إذا خالف القبول الإجابة لم ينعقد، قال سمو بها كتاب، قال بخمسين ريال، قال ما يخالف شريته بأربعين، قال بخمسين ما قالك بأربعين، قال نعم اشتريته، قال سمو قال بخمسين، قال اشتريته بأربعين، لا هذا يحتاج أنه هو يقول بعتك بعته عليك بأربعين، أما بقوله الأول بعتك بخمسين ما يصير، يعني لازم مطابقة ما قال، أنا بخمسين تقول اشتريته بخمسين، لين قلت مثلا بأربعين فهذا من اللغو ما له قيمة، إلا إذا هو رضي وقال وعجابك بعته عليك بأربعين فهذا لا بأس، لابد تتطابق. نعم. وهي أي الصورة المذكورة أي الإيجاب والقبول، الصيغة القولية للبيع، وينعقد أيضا بمعاطات، وهي الصيغة الفعلية. نعم، الصيغة الفعلية يعني صيغتان للبيع، الصيغة القولية بعتك كتاب، ولا تقول مثلا اشتريت منك هالكتاب بعشرة ريال، يقول بعتك، سواء ابتدع الإجاب منك أو منه لا بأس،

تقول والله هذا انا خادم فلان يبي يبيع سيارته وانا ببيع عليك 30,000 ما يصح، ما لك حق تصرف، ولك ما انت بجايز التصرف، ما هي ملكك دي. لو بعت ما صح البيع، ولا انك تمن عليه ولا انك اخوه، ما يجوز انك تبيعه الا بوكاله منه واذن منه. انسان صبي مثلا عمره 12 سنه ولا 13 سنه يبي يشوف انسان لو معه سياره هو يستعمل سياره ابوه يروح يبيعه وكاله، هذا ما هو جائز التصرف، ما يصح انك تشتريها منه، ولو باع ما صح بيعه، لابد يكون جائز التصرف. وقد يكون انه عاقل ولكنه مديون وعليه حقوق الناس والقاضي حجر عليه، فهذا غير جائز التصرف ايضا. فاللي ما يجوز تصرفه اما يكون لصغره عدمه، واما يكون مثلا محجور عليه لفلسه، واما يكون تصرف في مال الغير، فهذا غير جائز التصرف لمتصرف في هذا، او يكون المال ماله وبالغ ولا عليه دون الاحد، لكن ما يعرف يتصرف، ما يحسن التصرف، فهذا اللي ما يحسن التصرف ما يصح بيعه وشراء. يعني يلعبون عليها الناس ويغلبونها الناس، لا هذا ما يصح بيعه وشراء. والسفيه ضربك، ها والسفيه، ها والذي يطلق عليه السفيه، اي نعم السفيه اللي ما يكون السفه على حالتين، اما الضعف عقله وله بالغ، واما ان يكون صغير ما بلغ، ولذلك يسمون سن من شرط جواز التصرف، او مثلا اذا وصفوه بالرشد ان يكون بالغا عاقلا، فاذا حصل البلوغ والعقل هذا جاز تصرفه في ماله. فان نقص واحد من هذه الامور ما صار، قد يكون انه بالغ لكن ما هو بعاقل، وقد يكون عاقل لكنه صغير الى الان، هذا ما صار. فلا بد ان يجتمع الامران، أن يكون بالغ وأن يكون عاقل، فهذا جائز التصرف. البالغ العاقل جائز التصرف، ويعبر عنه البالغ العاقل بالرشيد، الله رشيد، بالرشيد الذي يحسن التصرف.